Book 2 72 72 وجوب عمل شيء Nešto morati يجب يلزم morati يجب أن أرسل المكتوب Ja moram poslati pismo. يجب أن أدفع للفندق. Ja moram platiti hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. Ti moraš rano ustati. يجب أن تشتغل كثيرا. Ti moraš puno raditi. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Ti moraš biti tačan, tačna. يجب أن يعبئ التنك. On mora napuniti rezervoar. يجب أن يصلح السيارة. On mora popraviti auto. يجب أن يغسل السيارة. On mora oprati auto. يجب عليها أن تتسوق. Ona mora kupovati. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ona mora čistiti stan. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ona mora prati veš. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Mi moramo odmah ići u školu. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Mi moramo odmah ići na posao. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Mi moramo odmah ići lekaru. يجب أن تنتظر الباص. Vi morate čekati autobus. يجب أن تنتظر القطار. Vi morate čekati voz. يجب أن تنتظر التاكسي. Vi morate čekati taksi.